الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان على حب التنوع وجعل ذلك أمرا مستقرا في سائر الفطر، والفطرة التي لا تحب التنوع هي فطرة ليست سوية وهي فطرة شاذة. والله عز وجل قد ركب الكون من جهة سننه بما فطر عليه الإنسان. الإنسان يحب التنوع من جهة مطعمه ومشربه، وكذلك أيضا من جهة مسكنه، ويحب التنوع من جهة مركبه، وكذلك أيضا من جهة أيضا ما يشاهده، يحب أن يغير من حال إلى حال، وهذا أمر فطري موجود في الناس. فجعل الله تركيبة الكون متوافقة مع ما خلق الله عز وجل عليه الإنسان حتى تستقر تلك النفوس، فهي سنة كونية. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى عز وجل من آياته هذا الاختلاف الكوني، مما يتعلق بالليل والنهار، وكذلك أيضا ما يتعلق بالبرد والشتاء والصيف، وكذلك أيضا الفصول التي تمر على الإنسان، كذلك أيضا من جهة البرودة والحرارة، وكذلك أيضا اختلاف الثمار، وكذلك اختلاف ألوان الناس. فالإنسان يتشوف إلى المغايرة حتى يطلق بصره، فلو كان الناس على صورة واحدة متشابهة لا يتغيرون لم يكن الإنسان متشوفا إلى أطلاق بصره، لأنه يتشوف إلى الجديد. لهذا جاءت الأنواع الثمار وأنواع كذلك الفصول وأنواع الأشكال والأصناف، فيتشوف الإنسان إلى هذا التغير. الإنسان مجبول على الملل والسآمة من حاله، لهذا غير الله عز وجل ذلك الكون، وهذا التغيير حتى تستقر تلك المعيشة. فتجد أقوام يعيشون في بلدان حارة وشعوب يعيشون في بلدان باردة، والذين في الباردة يستمتعون أن يعيشوا في الحارة على سبيل الاعتراض، ثم يرجعون إلى حاله ويحبون أن يبقوا، وكذلك أيضا ربما يرأفون بحال أولئك. فتلك سنة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. جعل الله عز وجل هذا التقلب الذي يكون في الكون من جهة الليل والنهار، وكذلك أيضا الأبراج التي تكون في أفلاك السماء، جعلها الله عز وجل عبرة وعظة لحال تنوع الإنسان. فالإنسان لا يحب أن يكون مطرقا للأرض، ولا يحب أن يكون مطالعا للسماء على سبيل الدوام، ولا مشاهدا عن يمينه ويساره، فجعل الله عز وجل حاله لحب التنوع. وهذا الأمر موجود فطري في حال الإنسان، حتى من جهة تغير الألسن والألوان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فجعل الله عز وجل اختلاف السماوات والأرض واختلاف الألوان والألسن من آياته جل وعلا التي فيها اعتبار. الإنسان بطبيعته يمل، إذا كان في الشتاء أحب الصيف، إذا كان في الصيف يحب الشتاء. ولهذا يقول الشاعر: يحب المرء في الصيف الشتاء، وإذا جاء الشتاء وأنكره لا بذا يرضى ولا يرضى بذا قتل الإنسان ما أكفره. فالإنسان يحب التغير من حال إلى حال، فإذا كان في صيف أحب أن يأتيه الشتاء، وإذا كان في الشتاء أن جاءه ملل ثم كان بعد ذلك. ولهذا الله عز وجل لم يجعل الناس سرمدا في ليل دائم ولا في نهار دائم، ولا كذلك أيضا في شتاء دائم ولا في صيف دائم، وذلك حتى تتواكب مع فطرهم. فكان هذا التغيير سنة كونية في دلالة على قدرة الله عز وجل وحسن إبداعه وصنع الكون، وفي أيضا مواكبة لفطرة الإنسان حتى تتسق وتهدأ وتكون تلك النفس مطمئنة لا ملولة على نمط معين، فيكون ذلك مساعدا لانشراحها وطمأنينتها، وكذلك قرارها، وكذلك أيضا لاكتمال منظومة الحياة والسببية التي أوجد الله عز وجل الكون عليها.